اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا، تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا يا كريم. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا طيبين طاهرين أبرار أزكياء أتقياء يا مولانا، وانفعنا وارفعنا واشفنا واحمنا وآتنا وانصرنا وثبتنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا. انصرنا بالقرآن على من حسدنا يا ربنا، انصرنا بالقرآن على من سحر يا مولانا، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا، وألف بين الزوجين، أبطل أثرا قويا حسدا شديدا وسحرا عظيما بين الزوجين وبين أفراد العائلة، أبطلوا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم في الوالدين وفي ذريتهما يا مولانا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم على التفريق بين الأزواج، على النفرة بين الأزواج، وعلى الشقاق والاختلاف فيما بينهم. أبطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا قويا عظيما جر إلى سحر عظيم، جر إلى نفرة وفرقة بين الزوجين وبين أفراد العائلة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم، أطله يا عظيم. أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد جر إلى سحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر، جر إلى سحر. أطره يا ربنا بين الأزواج، أطره يا ربنا بين الزوجي وزوجته، أطره يا ربنا بين أفراد العائلة. اللهم أطره يا ربنا على ضر وشر، وعلى غلبة من أمرهم، اللهم أطر هذا الحسد، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا على وظيفة وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا مولانا. اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفره يا ربنا فرق بين الأزواج، فرق بين الأزواج. اغفر يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر تفريق، جر إلى سحر تفريق، جر إلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند انفسهم، اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند انفسهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد. جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى هلكة، جر الى ضيق الصدر، جر الى ذهاب العقل والادراك والذهن. اطر يا ربنا هذا الحسد، ضر الجسد، ضر الجسد، ضر الجسد ضرا عظيما. اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند انفسهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، ضر الجسد، اطره يا عظيم، نفر بين الازواج، نفر بين الازواج، نفر بين الازواج، اطره يا ربنا كره، كره الزوجة في زوجته، كره الزوجة في زوجها، على التكريه والتبغيض وعلى الشقاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره، اطره جر الى سحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا حسدا، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم وغلبه، جر الى سحر عظيم وغلبه، غلبهم وقهرهم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا غلبهم، اطره يا ربنا قهرهم، اطره يا ربنا غلبهم، اطره يا ربنا قهرهم، اطره يا ربنا اقض مضاجعهم، اطره يا ربنا اطله، اطره لاجل الطلاق، اطره يا ربنا لاجل الطلاق، اطره يا ربنا لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، ابطله يا عظيم، ابطله يا عظيم، ابطله يا عظيم. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، من الوالد والوالده، اطره من الوالد والوالده، اطره يا ربنا من الام، اطره يا ربنا من الاب، اطره يا ربنا من الجد والجده، اطره يا ربنا اثر على الذريه، اطره يا ربنا موروثه، اطره يا ربنا خاصه، اطره يا ربنا عامة، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا قديمة، اطره يا ربنا عظيمة، حسدا من عند انفسهم، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى غلبة وهلاك، جر الى الطلاق، الى الطلاق والشقاق والى عدم الوفاق. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره بين افراد العائلة، على افراد العائلة، اطره يا ربنا، ابطله يا ربنا على نعمة، على نعمة وحكمة، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا مولانا. اطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، الله أكبر، اطره من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا، اطله، اطر يا ربنا هذا الحسد من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، أثر على الزوجة، أثر على أولادها، أثر على الزوجة، أثر عليها وعلى أولادها. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد, جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم. فاطره من أقارب الزوجة, فاطره يا ربنا من أقارب الزوجة, فاطره يا ربنا حسدا حسدا شديدا وحقدا دفينا وسحرا عظيما. اطره يا عظيم, اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا واحد ويا صمد, اطر يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد ويا صمد. أثر على القلب والصدر, أثر على البطن ورحمها, أثر على الرأس والفكر والعقل والإدراك والذهن. اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا ابطله. ضيق الصدر, ضيق الصدر سبب العصبية, عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية. وسو هذا وسو هذا وسو هذا, اذهب الرقاد, اذهب النوم الهانة, اذهب النوم الهانة, وعلى التفكير السلبية, وعلى التفكير السلبية. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطر هذا الحسد, اللهم اطر هذا الحسد سبب عصبية ونفرة شديدة بين الازواج وبين افراد العائلة. اللهم اطره يا ربنا, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا, أطره يا عظيم. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطره يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد. يا واحد ويا صمد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا من القلب, اطره يا ربنا خوف القلب, اطره يا ربنا ارعب القلب, اطره يا ربنا روع القلب, اطره يا ربنا اطره ضيق الصدر, اطره يا ربنا ضيق الصدر, اطره يا ربنا عالم الجسد, اطره يا ربنا عالم الجسد, اطره يا ربنا عالم الجسد, اطره يا ربنا عالم الجسد, اطره يا ربنا ضر الراس والظهر, ضر الراس والظهر. اطره يا رب, اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره في الوالد والولد, اطر يا ربنا هذا الحسد في الوالد والولد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد ويا صمد, اطر يا ربنا هذا الحسد. جر الى سحر عظيم حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. اطر يا ربنا هذا الحسد يا ربنا من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة, من اهله, من اهله, من اهله, من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة حسدا من عند انفسهم. اطره يا ربنا لاجل الطلاق ولاجل عدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا عليهم, اطره يا ربنا على نعمة, اطره يا ربنا على حكمة, اطره يا ربنا على بركة, اطره يا ربنا على علم, اطره يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, اطره يا ربنا على حظ عظيم طيب مبارك. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا جر إلى سحر, جر إلى سحر مدهون, جر إلى سحر مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون ومرشوش ومرشوش ومرشوش ومرشوش ومرشوش ومنثور ومذرورة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد, جر إلى سحر, جر إلى سحر عظيم. اطره يا عظيم, اطر يا ربنا هذا الحسد, جر إلى سحر, جر إلى سحر أكلوه, أكلوه وشربوه, جر إلى سحر, جر إلى سحر, جر إلى سحر أكلوه, أكلوه وشربوه, أكلوه وشربوه قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا يا عظيم, اطره يا ربنا يا عظيم. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا سحرا بسبب حسد شديد وحقد, حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. اطر يا ربنا هذا الحسد, جر الى سحر عظيم, حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد قويا متينا سميعا ملكا عظيما وقديما وتجدد. اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا بحولك, اطر يا ربنا هذا الحسد, جر الى سحر عظيم, جر الى سحر عظيم من اهل الزوج, من اهل الزوج, من اهل الزوج الحاسدين, الحاسدين الحاقدين. اللهم اطره يا ربنا على حياة هانئة مع زوجها, مع زوجها واولادها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد من ام الزوج, من ام الزوج, من ام الزوج, من ام الزوج, من ام الزوج. اطر يا ربنا حسدها من ام الزوج, من ام الزوج, ومن اخواته, ومن اخوانه, ومن اخواته. اطر حسد من ام الزوج, من ام الزوج, ومن اخوانه واخواته, ومن اخوانه, ومن اعمامه, ومن اخواله, ومن اقاربه, ومن معارفه, ومن معارفه, ومن محبيه, ومن محبيه الظالمين الحاسدين الحاقدين. حسدوها على زوجها, حسدوها على زوجها واولادها, وهم اطر هذا الحسد الشديد. يا ربنا, يا ربنا, من أقارب الزوجة, من أقارب الزوجة الظالمين السحارين الحاسدين الحاقدين. اللهم أبطل حسدهم, اللهم أبطل حسدهم يا ربنا, يا ربنا أبطل حسدهم, يا ربنا أبطل حسدهم. اطر يا ربنا حسدا جر الى سحر عظيم, جر الى سحر عظيم. اطر يا ربنا احسادهم يا ربنا, واثار عيون, عيون, عيون, عيون منهم عليها, عليها, عليها, عليها, عليها, عليها. اطر اثار عيون منهم عليها, عليها, على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها, وعلى ما اتيتها, وعلى ما اعطيتها, وعلى صبرها, وعلى وعلى عين وآثار الحسد على حب الزوج لها, على حب الزوج لها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد قالب مزاج الزوج, قالب مزاج الزوج. اللهم اطر هذا الحسد الشديد قالب تعامل الزوج, قالبه, قالبه من حسن الى سيء, قالبه من حسن الى سيء, قالبه من قرب الى بعد, قالبه من قرب الى بعد, قالبه من حب الى بغض, قالبه من حب الى بغض. يا ربنا اطر هذا الحسد الشديد. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم. اطره يا ربنا من اقارب الزوجة, من اقارب الزوجة, من امه, من امه, ومن اخيه واخته, ومن اخيه واخته, من امه, من امه, ومن اخيه واخته. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند انفسهم. اطره يا ربنا على الزوجة, انصب على الزوجة, اثر على الزوجة. اطره يا ربنا على تكريه الزوج لها, على كره الزوج لها, على النفرة, نفرة, نفرة, نفرة, نفرة عظيمة, نفرة عظيمة, نفرة عظيمة بين الزوج وزوجته, نفرة. اللهم ابطلها بسبب هذا الحسد. اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها. بسم الله, بسم الله, بسم الله. فرددناه, فرددناه, فرددناه. رد الزوج لها يا ربنا ردا جميلا. وابطل هذا الحسد. اثر عليه, اثر عليه, اثر عليه. راى زوجته, راها على غير خلقتها, ويشم منها, ويشم منها ما يسور. اللهم ابطل هذا الحسد الشديد على زوجته, حسدا على زوجته, حسدوه على زوجته وعلى ذريته منها. اللهم اطر هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا جر الى سحر, جر الى سحر, جر الى سحر. اللهم اطر هذا الحسد, جر الى سحر. اللهم اطر السحر, اللهم اطر السحر بسبب الحسد. اللهم اطره يا ربنا مدفونا ومرشوشا, منثورا ومذرورا, ماكولا ومشروبا ومشموما. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره في عطيه وفي هديه. اللهم اطره يا ربنا في هديه وفي عطية. اللهم ابطل هذا السحر, اللهم ابطل هذا السحر, اللهم ابطل هذا السحر في الجسد, في الجسد, في الجسد, في الجسد وخارج الجسد. اللهم ابطله صامتا, صامتا, صامتا, صامتا وقويا عظيما شديدا. عليه ثعبان, عليه ثعبان بينه وبين الزوجة, عليه ثعبان بينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها. عليه حية, حية, حية, حية, حية, حية بينها وبين زوجها. عليه حية, عليه ثعبان, ثعبان, سحر عظيم. عليه ثعبان, ثعبان بينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها. بينها وبين زوجها، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، سحر عظيم وحسد، حسد شديد، وعيون عيون كالجبل الشاهق بينها وبين زوجها، كالجبل كالجبل كالجبل في صدرها لأجل زوجها، في صدره لأجل زوجته، وبينهما وبينهما وبينهما كالجبال كالجبال الشاهقة كالجبال الرواسي بين بين الزوج وزوجته، بينها وبين زوجها، عليه وعليها، فيه وفيها، لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق وعدم الوفاق، ولأجل التنفير، ولأجل الشقاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اطله يا ربنا بسبب حسد، بسبب حسد، حسد شديد وحقد دفين، الله اكبر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد ويا صمد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا ابطل، اطل يا ربنا حسد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر الطلاق، جر الى سحر الطلاق، الطلاق والمرض، والمرض، والمرض، جر الى سحر الطلاق، الطلاق، الطلاق والمرض والمرض والمرض، يا ربنا أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، حسدا من عند أنفسهم، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا واحد ويا صمد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا حسدا، حسدا جر إلى سحر، حسدا جر إلى سحر، حسدا جر إلى سحر، اللهم أطله، اللهم أطله، حسدا من عند أنفسهم، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد ويا صمد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، من لئيم ولئيمة، من لئيم ولئيمة، من الام واولادها، من الام واولادها، من الام واولادها، حسد الزوجة، حسد الزوجة، لا يرغبونها، لا يريدونها، لا يريدونها، حسدوه عليها، حسدوها عليه، يا ربنا، يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا على الزوج، على الزوج، اطره يا ربنا لأجل زواجه منها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا هذا الحسد، حسد غيره، غيره، غيره، غيره، غيره، حسد غيره، غيره، غيره، غيره، غيره، غيره، حسد غيره، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، حسد غيره، غيره شديدة، حسد غيره، غيره شديدة، حسد غيره، غيره، غيره، غيره، غيرة الأم من الزوجة، غيرة الأم من الزوجة، غيرة الأخت من الزوجة، غيرة الأخت من الزوجة، اللهم ابطل هذا الحسد، جر إلى سحر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد ويا صمد، سبب آلاما وأوجاعا وضرا وشرا، وسبب كتلا قوية عظيمة مثبتة كالجبال في صدرها، في صدرها لأجل زوجها، وفي صدره لأجل زوجته، يا الله يا الله، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، الله اكبر، اللهم اطله يا ربنا، حسدا من أنفسهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، يا واحد ويا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد المفرق، مفرق بين الأزواج، مفرق بين الأزواج، مفرق بين أفراد العائلة، مفرق، مفرق، مفرق، مفرق، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يضيق الصدر، يشتت الفكر، يشتت الفكر، يشتت الفكر، ويزعج، ويقلق، ويؤرق، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، قديم، قديم، اللهم اطله يا ربنا، له 10 سنين، له 20 عاما، له 30 عاما، له 40 عاما، اللهم اطله يا ربنا، اللهم أطله، اللهم أطله قديما قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة الحاسدين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد من أهل الزوجة، من أهل الزوجة ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على التفريق، على التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، أطر يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم. من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أعمامه، من أخواله، من إخوانه، ومن أمه، ومن أمه، ومن أمه، ومن ذويه، ومن ذويه، ومن ذويه، ومن ذويه، ومن ذويه. أطل أحسادهم يا ربنا، أطل أسحارهم يا ربنا، أطل أحسادهم يا ربنا، أطل آثار نفوسهم، أنفسهم الخبيثة، أطل آثار أنفسهم، أنفسهم الخبيثة، أنفسهم الخبيثة. أطل يا ربنا آثار نفس، نفس، نفس عليها وعلى زوجها، نفس مفرقة. أطلها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عن الزوجة العذاب، اكشف عنها وعن زوجها وذريتها العذاب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا السحر، اكشف يا ربنا العقد، اكشف يا ربنا النفس، اكشف يا ربنا النفس، اكشف يا ربنا العقد، اكشف يا ربنا النفس، اكشف يا ربنا الحسد، اكشف يا ربنا العقد، اكشف يا ربنا اكشفها، اكشف يا ربنا اكشفها، اكشف يا ربنا اكشفها، اكشف يا ربنا الاحساد والاسحار يا ربنا كلها، اكشفها يا ربنا اكشفها، وابطلها يا ربنا وابطلها، وابطلها يا ربنا على العذاب والنكال يا ربنا، وعلى الضيم يا ربنا، وعلى الارق والقلق يا ربنا، وعلى الارق والقلق، وعلى التفكير السلبي، وعلى التفكير السلبي، ولاجل الطلاق، ولاجل الطلاق وعدم الوفاق، ولاجل الطلاق وعدم الوفاق. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا من اقارب الزوجه، من اخيه، من اخته واخيه يا ربنا، ومن امه وابيه يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد من من من من اهل الزوجه، من اهل الزوجه، من اهل الزوجه، حسد الزوجه واولادها، حسد الزوجه واولادها، ويريدون البطش بها، ويريدون الضر بها وباولادها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا من اجسادهم، اطله يا ربنا من بيوتهم، اطله يا ربنا بحولك يا ربنا، من الحظ يا ربنا ومن النصيب، اطله يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا هذا الاذار، اهل يا ربنا هذه العقد، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا هذا الحسد من اقارب الزوجة، من اخي، من اخته واخيها، من اخته واخيها، من اخته واخيها يا ربنا، ومن امه، ومن امه وابيها يا ربنا، ومن ذويها. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل اثار اعينهم يا ربنا، واثار انفسهم الخبيثة. اللهم ابطل يا ربنا اثار انفسهم الخبيثه، ابطلها يا ربنا ابطلها، يا ربنا ابطلها يا ربنا، واخرجها اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اخرج يا ربنا هذه الاسعار، اخرج يا ربنا هذه الانفس يا ربنا والاحساد، اخرجها يا ربنا يا واحد يا قهار، اخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا الاحساد يا ربنا من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، من اقارب الزوج، الله اكبر، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا السحر يا ربنا من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، اطلها واخرجها يا ربنا من الجسد ومن الوالد والولد يا ربنا من البيت والبلد، اخرجها يا ربنا وابطلها، اخرجها يا ربنا وابطلها، اخرجها يا ربنا وابطلها، اطلها يا ربنا واصهرها، اصهرها يا ربنا وابطلها، اللهم يا ربنا دك يا ربنا ما عملوه، يا ربنا واصهر يا ربنا ما عملوه، وازع يا ربنا ما عملوه من عقد من عقد، يا ربنا واخرج يا ربنا انفسهم الخبيثة، واخرج يا ربنا انفسهم اللئيمة، واخرج يا ربنا جنودهم الظالمين، واخرج يا ربنا جنودهم الظالمين، يا ربنا في الوالد وفي الولد، يا ربنا يا ربنا وفي الزوج وفي الزوجة، وفي الزوج وفي الزوجة، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرج يا ربنا هذا الضر يا ربنا من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الزوج والزوجة، من الزوج والزوجة، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من المعدة، اخرجها يا ربنا من المعدة، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين والأطراف يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اخرج يا ربنا ما سبب العصبية، اخرج يا ربنا ما سبب النفسية، اخرج يا ربنا ما سبب النفرة، النفرة، النفرة بين الزوجين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا ما سبب الغضب الشديد، اخرج يا ربنا ما سبب الخيالات والاوهام والوسوسة، اخرج يا ربنا ما سبب الخيالات والاوهام والوسوسة يا ربنا والآلام والاوجاع والضر، اخرج يا ربنا النفرة، اخرج يا ربنا الطلاق يا ربنا تفكيرة يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا تفكيرة، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرجه يا ربنا من العقل والادراك يا ربنا ومن الذهن، اخرج يا ربنا من هذه العقادة على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اطل يا ربنا الاسحار كلها، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة اللؤماء الظالمين، اللهم اطل اسحارهم، اطل يا ربنا اسحارهم مرشوشة ومنثورة ومذرورة، اللهم اطل يا ربنا سحر من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، من اقارب الزوجة، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم يا ربنا واحسادهم يا ربنا واثار عيون منهم، اطلها يا ربنا، اطلها منها ومن زوجها، اطلها منها ومن زوجها واولادها، اللهم اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من امتك، من امتك ومن زوجها، من امتك ومن زوجها ومن اولادها، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم، جر الى سحر التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق والامراض والادواء والاسقام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر يا ربنا اطره يا ربنا بسبب حسد شديد اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بسبب الحسد اللهم اطره يا ربنا بسبب حسد حسد بسبب الحسد بسبب الحسد والحقد اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره هذا الحسد اللهم اطره جرى الى سحر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ولا تعرفنهم في لحن القول اللهم اطر هذا الحسد ولا تعرفنهم في لحن القول اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا صامتا اللهم اطره يا ربنا جرى الى سحر صامت اللهم اطره يا ربنا جرى الى سحر صامت اللهم اطر هذا الحسد الصامت جر إلى سحر صامت جر إلى سحر صامت جر إلى سحر صامت في الجسد وخارج الجسد جر إلى سحر صامت صامت صامت في الجسد وخارج الجسد لأجل الطلاق لأجل الطلاق ولأجل عدم الوفاق اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بطل بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل بأمر الله وقوته وقدرته وعظمته ورحمته بنا بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم اللهم اطره يا ربنا عظيما قويا شديدا اطره يا ربنا من أقارب الزوجة اطره يا ربنا من أقارب الزوجة اللهم اطره يا ربنا من أمه وإخوانه وأخواته وإخوانه وأخواته اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا حسدا ضر وما نفع اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما على الضر والفرقة والطلاق اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اطله اللهم اطله اللهم اطره يا ربنا فيها فيها فيها قويا عظيما شديدا جعل فيها العقد الشديدة العظيمة القوية أثرت على زوجها اللهم اهل يا ربنا هذه العقد فيها فيها لأجل نفرة زوجها منها اللهم اطلها اللهم فكها اللهم اهللها فيها لزوجها فيها لأجل ضرها لأجل ضرها ولأجل غلبة عليها من زوجها من زوجها من زوجها من زوجها من زوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها في صدرها وقلبها وبطنها ورحمها وفي راسها وقفاها وظهرها في راسها في راسها في راسها فيها وقفاها قفاها وظهرها اللهم يا ربنا اللهم اهل يا ربنا هذه العقد حسدية حسدية حسدية قوية شديدة اللهم اطلها اهللها وفكها فكها من دمها من دمها من عظامها من مفاصلها فكها فكها فكها حسدية حسدية حسدية فكها يا ربنا فكها من وجهها من وجهها يراها على غير خلقتها يراها على غير خلقتها يراها كالعجوز الشنطاء يراها سوداء قبيحة يراها سوداء قبيحة ويشم منها ما يسوء ويشم منها ما يسوء يا ربنا يا ربنا يا ربنا لأجل الطلاق اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا اللهم اغفر لأجل التكريه والطلاق والشقاق ولأجل البغض الشديد ولأجل البغض الشديد ولأجل البغض الشديد والتكريه والتكريه. اللهم اغفر هذا الحسد, جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم. الله أكبر. اللهم اغفره يا ربنا, اللهم اغفره يا ربنا, اللهم اغفره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, واخرجه يا ربنا من الجسد, واخرجه يا ربنا من الرأس, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرجه يا ربنا, اخلع يا ربنا ثوب الحسد منها, منه ومن زوجها, منها ومن زوجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخلع يا ربنا ثوب السحر منها ومن زوجها والحسد والعقد منها ومن زوجها ومن أولادها ومن أولادها ومن أولادها ومن أولادها. بسم الله بسم الله بسم الله. حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بين الزوجين, اطره يا ربنا بقولك, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم. اللهم ألف يا ربنا بينها, بينها وبين زوجها, ألف يا ربنا بينها وبين زوجها, أطر يا ربنا حسدا بينهما يا ربنا من أهله, من أهله من أهله, أطر يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها, عليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها يا ربنا من أهله, من أهله من أهله, من أقارب من أقارب من أقارب من أقارب من أقارب, أطر يا ربنا هذا الحسد, يا ربنا ألف بينها وبين زوجها, يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تؤلف بينها وبين زوجها, يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدا بينها وبين زوجها, يا ربنا في صدريهما وبطنيهما وفرجيهما يا ربنا ورأسيهما يا ربنا وعلى الإدراك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا اطله, اطر يا ربنا هذا الحسد, جر إلى سحر عظيم بين الزوجين, اطره يا ربنا اطله. اللهم اطره على التفريق, اللهم اطره على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم اطل هذا الحسد. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطل هذا الحسد, اطل هذا الحسد يا ربنا, اطره يا واحد ويا صمد, اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطره يا واحد ويا صمد, اطره يا ربنا اطله. اللهم اطر هذا الحسد, جر الى السحر العظيم, جر الى سحر عظيم, حسدا من عند انفسهم. اللهم اطره يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اخلعه يا ربنا, اللهم اصره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا غائطا وبولا وابع دوره فيها الشهريه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه من مسام الجلد, اخرجه من الاطراف يا ربنا, اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد ومن ملابس الشعر, اطر يا ربنا هذا الحسد, اخرجه يا واحد ويا صمد, والاسحار كلها اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, واثار العيون والانفس يا ربنا, اخرجها يا ربنا واطلها, اخرجها يا ربنا قيئة, فكها واحلها يا ربنا واخرجها قيئة, اخرجها يا ربنا مخاطعة, اخرجها يا ربنا, اخرجها وفكها يا ربنا, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا, مع دورتها الشارية يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين, اخرجها يا ربنا, اخرجها من مسامي الجلد يا ربنا, من منابت الشعر اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا هذا السحر, اقضي يا ربنا هذا الحسد, احل يا ربنا هذه العقد, افك المرابط يا ربنا. الله اكبر. حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم, وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضه يا واحد ويا صمد, اقضه يا ربنا بين الزوجين, اقضه على الزوجين وفيهما وعليهما وبينهما وفوقهما وتحتهما ومن حولهما. اطره يا ربنا وعلى الذرية يأثر عليهما. اطره يا ربنا غير مزاج الزوجة. اطره يا ربنا كره الزوجة, كره الزوجة فيه يا ربنا. يا ربنا اللهم اطره يا ربنا كره الزوجة عنده وكره هذه يا ربنا. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد, اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا, اطره يا ربنا وابطل اثاره, اطره يا ربنا وابطل اعراضه, اطره يا ربنا وابطل اثاره, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, عاشقين للجسد, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, اخرج يا ربنا جنوده, مفرقين ظالمين, اخرج يا ربنا جنوده, كبتا خبثا خبثا خبثا خبثا. اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا, اخرج عفريتا وماردا في الراس سكن على التفكير السلبي وعلى حصول الطلاق يا ربنا. يا ربنا وعلى الغضب الشديد يا ربنا في قلبها وصدرها, عليك بهذا الظالم فيها, عليك بالمارد والعفريت, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, على ضر عظيم يا ربنا وعلى اقناع بحصول الطلاق. اللهم عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا في الراس, ماردا وعفريتا في القلب والصدر وفي البطن, عليك به يا ربنا وفي رحمها, عليك به يا ربنا في ظهرها ودمها, يجري في دمها, يسري في عظامها, عليك به يا ربنا, عليك به يتنقل في جسدها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا على العصبية, على الغضب الشديد والعصبية, وعلى إقناع بحصول الطلاق, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وأثر على الزوجين, أثر على الزوجين, أثر عليهما بذبذبات لأجل التفريق, أثر عليهما, يحضر عند الغضب, يحضر عند الغضب, عليك بالمارد والعفريت المفرق, عليك به يا ربنا, عليك بالمارد والعفريت, وعليك بملوك الجن الظالمين, عليك بهم يا ربنا, وعليك بالشيطان بينهما, وعليك بشيطان بينهما يحضر لأجل الطلاق, يحضر لأجل الطلاق, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, عليك به ومن أرسله, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, عليك به ومن أرسله, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, عليك يا ربنا من أرسله ساهرا, عليك يا ربنا من أرسله ماردا وعفريتا أسدا وأسودا في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس وفي صدري وفي صدرها وقلبها يا ربنا وفي بطنها ويجري في دمها ويسري في سائر جسدها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم الوالدة, على من ظلم الأم وأولادها, على من ظلمها بحسده وحقده وغلبته وبسحره العظيم وبنفسه الخبيثة وبنفسه اللئيمة وبنفسه الأمارة بالسوء. نجها يا ربنا وزوجها, نجها يا ربنا وأولادها, نجها يا ربنا, نجها يا ربنا زوجها وأولادها. اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف يا ربنا كروبهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا أسحارهم,